امضغ الطعام مضغا جيدا، وشوية يعني اطع والديك، وشوية توصيات، كان كل كراسة يجيبوها لنا عليها التوصيات تقراها غصبا عنك يوميا، تقراها تتعلم تقول بني ادم مسحوها عشان يمسحوا دماغك ما تبقاش اللي ينصح الادميه من الانسان والانسانيه والانسان. فانت الاسنان دي ربنا عملها لي طيب، سبحان الله 32 سنه ودرس معموله ليه؟ انت ما بتشغلهاش، يلف ويبلع سبحان الله العظيم وبحمده. وان كانت يعني ينزل الفول صحيح وتنزل الفاصوليا صحيحه وينزل الكاس ودي ودوه فاضي، والعيش بس يا دوب يلف لفه كده زي الكوره بتاعت الليل. كما يحدث مع البهيمة، البهيمة تلف وتنزل كور بس البهيمة بترجع وتهضم، أو ما يقدرش يعمل الحركة دي. إذا هو بيعبي وبس تعبئة. لا، الأسنان له وظيفة، ده مش الأسنان بس، ده اللعاب الموجود ربنا عمل عشان ترطيب الطعام قبل أن ينزل، عشان يبقى ملائم يعرف ينزل في الريء وبعدين يوصل للمعدة مرطب فيه نسبة رطوبة من اللعاب، واللعاب فيه بعض الإنزيمات الافرازات اللي بتساعد على الهضم. فمطلوب انك تمضغ اولا، تكسر بالاسنان تنعم عشان ينزل على المعده، المعده مش ما فيهاش شواكيش ولا ما فيهاش جواديس، ما فيهاش ريش، ريش تلف ولا شواكيش، ده عباره عن يعني سبحان الله عضلات واجزاء ما مكونه عضله، عباره عن عضله بتشتغل. وانت لما تشوف المعده بتشوفها عباره عن ايه؟ حاجه طريه، يعني حاجه طريه بتتحرك عشان تخلط وتنقل، ما تنزلهاش حاجه هيك عاوزه تكثير وتسيب الاسنان وتوديها للمعده. يبقى المفروض الاسنان تشتغل الاول، ثم ان اللسان بيحرك الطعام عشان خاطر يختلط بالايه؟ باللعاب وينزل لين، ما ينزلش ايه؟ قطعه. اللهم صل على سيدنا محمد. ولذلك انا يعني جبت محاضره في الهضم، ونحاول نجعلنا ربنا ينفعنا بها ان شاء الله في هضم الطعام. الجهاز الهضمي، مكونات الجهاز الهضمي، اولا الجهاز الهضمي يبدا بالفم، يعني الفم زي ما قلنا وظيفته ايه؟ اشتغل بالهضم برضه، يتم فيه تقطيع الطعام وترطيب الطعام باللعاب، والطعام يحتوي على انزيم الاميليز اللعابي الذي يعين على هضم بعض النشويات، ثم يبتلع، يعين على الابتلاع، يبتلع فيصل الى المعده مرطبا ناعما. وفي المعده تجري بعض العمليات التي يكون فيها هضم الطعام، بعض الطعام يعني، والمعدة تتحرك بحركة تقلصية، اللي بيحصل انها حركة ايه؟ مستمرة، وطبعا لا إرادية، انت مش متحكم فيها لكن هي شغالة، طول ما الإنسان حي هي شغالة، سبحان الله رضي الله عنه. هذه التقلصات تعين على اختلاط الطعام بالافرازات اللي موجوده في المعده وبالميه اللي تنزلت، او ان كنت نزلت ميه، يعني الميه، لان الطعام محتاج انه ايه؟ يختلط بالميه عشان خاطر يتحول الى ما يعني زي ما نقول مزيج يروح يقبل مزيج، مش بس لين، بس مزيج ناعم خالص يعني، يبقى محتاج للميه والمعده تحركه، والمعده بيفرز فيها افرازات تهضم، سبحان الله العظيم والحمد، فيها الحامض اهم حاجه اللي بيفرز في المعده. يبقى في المعده يتم هضم ميكانيكي بالحركه، وهضم كيماوي بالافرازات الموجوده فين؟ في هذه المعده. اللهم صل على سيدنا محمد. وتلاحظ كمان ان المواد اللي بتهضم الاكل ما بتضرش المعده، ما بتهضمش اللحم بتاع المين؟ المعده. انت بتاكل لحم